بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 39. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب الزكاة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند باب زكاة النقدين. قال المؤلف عليه رحمة الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل. وضعف أحمد التختم في اليمين. المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن زكاة النقدين وانتهى من ذلك، رأى أن يتكلم عن بعض أحكام لباس الذهب والفضة، ولهذا بدأ بما يباح للرجل، فقال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. وهذا جاءت به النصوص، فقد أباح النبي عليه الصلاة والسلام للرجال أن يلبسوا الخاتم، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء بجواز لبس الخاتم الذي يكون من فضة، وإنما الخلاف ما عدا الخاتم، يعني إذا لبس شيئا زائدا هل يباح له التحلي بالفضة مطلقا أم أنه يكتفي بالخاتم؟ أكثر أهل العلم، وهو مذهب الجماهير، أنه يكتفي بالخاتم ولا يحل له أن يتحلى بالفضة مطلقا ما عدا الخاتم. وطائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني في المسألة، ترى أن الأمر فيه سعة، وأنه لا بأس أن يتحلى بالفضة مطلقا، كأن يجعل له خاتما وساعة وشيئا من ذلك، بشرط أن اللباس لا يكون فيه تشبه بالنساء. أما التحلي بالفضة فيجوز للرجل مطلقا عند أصحاب القول الثاني. وهذا القول قال به بعض المحققين كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. أما الذين حرموا ذلك وقالوا يكتفي بالخاتم فقط ويحرم عليه فيما عدا ذلك، استدلوا بالحديث المشهور حينما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الخاتم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ خاتما من ورق ولا تتمه مثقالا. اتخذ خاتما من ورق ولا تتمه مثقالا، يعني يكون وزن هذا الخاتم مقدار المثقال، فاكتفي بذلك ولا تزد عليه. قالوا: إذن هذا دليل على أنه لا يزيد على الخاتم ويكون مثقالا كما جاء في هذا الحديث. وكذلك استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جاء عنهم أنهم كانوا يلبسون الخاتم ولا يزيدون على ذلك، فالرجل يكتفي بالخاتم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ولو زاد على الخاتم قالوا لكان هذا فيه تشبه بالنساء، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالنساء لأنه من المحرمات. إذن هذه هي أدلة من ذهب إلى القول بالتحريم في لبس الفضة ما عدا الخاتم. أما أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى جواز التحلي بالفضة مطلقا، استدلوا بالنصوص العامة التي وردت في كتاب الله ووردت في السنة على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الله خلق لنا ما في الأرض مباحا، كما قال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال الله أيضا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا إذن قد جاءت النصوص تبين أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن ما خلقه الله يكون مباحا لنا، فقد امتن الله سبحانه وتعالى بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا الامتنان يدل على الإباحة، قد فصل لكم ما حرم عليكم. قالوا ولم يأتي في الفضة ما يحرم لبسها، بل جاء أن الفضة للرجال حلال، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نتقيد بالخاتم؟ ولا دليل على القول بالتقيد بالخاتم. أما الحديث الذي ذكروه وهو قوله اتخذ خاتما من ورق ولا تتمه مثقالا، هذا الحديث في الحقيقة لا يصح وفيه ضعف، أخرجه أحمد في مسنده، وهو كذلك في سنن أبي داود، وكذلك أخرجه النسائي والترمذي. هذا الحديث من طريق أبي طيبة، وأبو طيبة اسمه عبد الله بن مسلم، وهذا الرجل ضعيف، فلا يصح هذا الحديث لضعف أبي طيبة، ومع ذلك ليس فيه التصريح بالحرمة، إنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، هذا على القول بصحة الحديث، وإلا فإن الحديث ضعيف ولا يصح، بل فيه نكارة. لماذا؟ لأنه يخالف الحديث الذي ورد في المسند وعند أبي داود، قال عندما ذكر الفضة ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، والمقصود بقوله عليكم بالفضة العبوا بها يعني هي للزينة، تزينوا بها أيها الرجال وكذلك النساء، يعني خذوا زينتكم المباحة لا بأس بذلك. فإذا جاءت السنة وقد أباح لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نلبس الخاتم، فجاز لنا أن نلبس كذلك ما زاد على الخاتم، فالأمر فيه سعة، فلم يثبت في الفضة تحريم على الرجال، إنما الذي جاء في الفضة أنه يحرم أن نأكل أو أن نشرب في آنية الفضة أو في آنية الذهب، وكذلك الذهب يحرم لبسه على الرجال مطلقا. أما لبس الفضة فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، ودل ذلك على الجواز، ولا دليل على القول بتحريم الزيادة على ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس من لبس الخاتم والزيادة على الخاتم لعدم وجود ما يدل على التحريم، وإن كان الأفضل والأكمل أن يكتفي المسلم بلبس الخاتم كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اتخذ خاتما من فضة، وكان فصه حبشيا، وكان يجعل فصه مما يلي كفه، فلو صنع كصنيعه عليه الصلاة والسلام واكتفى بذلك فهذا هو الأفضل والأكمل والأتقى، وهو الخروج كذلك من الخلاف. قال بعد ذلك رحمه الله وهو في خنصر يسراه أفضل. المؤلف رحمه الله يرجح هنا أن الأفضل أن يلبس هذا الخاتم في أصبعه الخنصر، وتكون كذلك في اليد اليسرى، وهذه أيضا مسألة مشهورة معروفة عند العلماء، أين يلبس الخاتم وأين يضع الخاتم، هل في اليسرى أو في اليمنى. جاءت الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم وفي غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في يمينه، كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم فضة في يمينه، وفي بعض مروياته أيضا عند النساء وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه، وجاء كذلك في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من ذهب ثم ترك هذا الخاتم وجاء تحريم الذهب ونبذ هذا الخاتم فرآه الناس فنبذوا خواتيمهم. جاء في الرواية أنه قال في يده اليمنى، هكذا كما في الصحيحين في يده اليمنى، وجاء كذلك في بعض ألفاظه عند الترمذي وعند غيره أنه اتخذ خاتما في يمينه عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك من حديث ابن عباس في سنن أبي داود وعند الترمذي، وفيه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه. وجاء من حديث عبد الله بن جعفر كذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه وفي المسند وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في يمينه. وجاء كذلك عند أبي داود وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه من حديث علي رضي الله عنه. وجاء التنصيص على أنه كان يتختم في الخنصر من يده اليسرى في صحيح مسلم، وهذا ما أراده المؤلف. المؤلف رجح أنه يتختم في خنصر يسراه وأن هذا هو الأفضل. فقد ذكرنا جملة من الأحاديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وعند أصحاب السنن وعند أحمد من حديث علي ومن حديث عبد الله بن جعفر ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر ومن حديث أنس أنه كان يتختم في يمينه. وجاءت أحاديث كذلك أنه كان يتختم في يساره، وهي أيضا من أحاديث أنس رضي الله عنه. وكذلك جاء حديث في سنن أبي داود من حديث ابن عمر أنه كان يتختم في يساره. إذن من نظر في النصوص سيجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في يمينه ولبس الخاتم في يساره، فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ لا بد أن نعلم أولا أن الخلاف إنما هو في الأفضل، فإن لبس في يساره أو لبس في يمينه فيجوز هذا وهذا، لكن الخلاف ما هو الأفضل، هل يلبس في يمينه أو يلبس في يساره. المؤلف نص على الأفضلية أنه يكون الخاتم في يساره، قال وهو في خنصر يسراه أفضل. إذن المؤلف رجح أن الأفضل أن يكون في اليسرى، وهذا هو مذهب مالك ومذهب أحمد. إذن مذهب المالكية والحنابلة وهو ما رجحه المؤلف أن الأفضل أن يلبس الخاتم في يساره. وأما مذهب الشافعية وهو كذلك قول عند الحنابلة أنه يلبس الخاتم في يمينه فهو الأفضل. وجاء الأحناف وذهبوا إلى استواء الأمرين، يعني يستوي أن يلبس الخاتم بيمينه أو في يساره فالأمر سواء، والراجح من هذا أنه يلبس الخاتم في يمينه. لماذا؟ لكثرة من روى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في يمينه في الصحيحين، وكذلك من حديث أنس في صحيح مسلم، وذكرنا أيضا أنه جاء من حديث ابن عباس عند الترمذي وكذلك عند غيره، وجاء من حديث أيضا عبد الله بن جعفر عند أحمد وعند أصحاب السنن إلا أبا داود، وجاء من حديث علي. كل هؤلاء رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في يمينه، وهي أحاديث صحيحة وهي الأكثر. لهذا طائفة من أهل العلم ذهبت إلى شذوذ الروايات التي وردت أنه لبس الخاتم في يساره، وقالوا هذه الروايات لا تصح، وطائفة أرادت الجمع فجمعت بين الأحاديث كلها. فماذا قالوا؟ قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله إلى يساره، وهذا غير صحيح لأن ورد بذلك حديث لكنه ضعيف، وقد ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر. بل يقال إن الصواب والأفضل والأكمل أن يلبس الخاتم في يمينه لكثرة الأحاديث التي وردت في السنة. وأما لبس اليسار فهو يجوز، فهي أحاديث صحيحة كثيرة وردت أنه لبس خاتمه في يمينه. ولا يعني ذلك أنه لم يصح لبس الخاتم في اليسار، بل صح أنه لبس الخاتم في اليسار، وورد هذا في صحيح مسلم. ولهذا الخلاف إنما هو في الأفضلية، فكونه لبس ذلك في يساره دل على جوازه. فنقول إن الصواب في هذه المسألة أن الأفضل أن يلبس الخاتم في يمينه، وإن لبس الخاتم في يساره فهو يجوز لا بأس، هذا هو الراجح. ثم قال رحمه الله: وضعف أحمد التختم في اليمين. إن صح هذا عن أحمد أنه ضعف هذه الروايات فيقال هو اجتهاد منه رحمه الله، لأن الروايات كثيرة، ومنها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم، وجاءت عن جمع من الصحابة، بل إن القول بصحتها مجزوم به. ثم قال رحمه الله: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه، يعني نص عليه أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو كراهة لبس الحديد والنحاس والصفر، وهذا كله قد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال، ما يتعلق بلبس هذه المعادن الحديد والصفر والنحاس، كلام أهل العلم أيضا فيها معروف، فطائفة من أهل العلم ترى الإباحة، وأنه يجوز للمسلم أن يلبس الحديد أو النحاس، وهذا هو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله. وأما ما ذكره المؤلف وهو القول بالكراهة فهو المذهب عند الحنابلة، وممن قال به كذلك المالكية، فإنهم يكرهون للرجل وكذلك للمرأة أن يتختموا بالحديد. أما القول الثالث في المسألة وهو من ذهب إلى الحرمة، ذهبوا إلى تحريم لبس الحديد، وهذا هو مذهب الأحناف. وعلى كل حال، الذي عليه الحنابلة وهو المذهب الذي اعتمدوه أن هذا يكره وليس هذا محرما. وفي بعض مرويات الإمام أحمد أنه حلف على كراهته، كذلك رواه إسحاق بن منصور، رواه عن الإمام أحمد في مسائله إسحاق بن منصور، فقد سأله عن الخاتم من حديد فقال: أي والله يكره، أي والله يكره، هكذا قال. ثم قال: والحديد يكره. أما بالنسبة للتختم بالذهب فهو حرام ومعروف، وقد حكي عليه الإجماع. أما التختم بالحديد فعند الحنابلة أن الكراهة كراهة تنزيهية. إذن مذهب مالك ومذهب أحمد القول بالكراهة التنزيهية، ومذهب الأحناف القول بالحرمة، ومذهب الشافعي القول بالإباحة. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة في هذه المعادن كالحديد والصفر وإلى آخره. الذين أجازوا ذلك وهو مشهور مذهب الشافعية استدلوا بالحديث المشهور الذي في الصحيحين: عندما جاءت تلكم المرأة الواهبة ووهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لذلكم الرجل الذي أراد أن يتزوجها، قال له: التمس ولو خاتما من حديد. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التماس خاتم من حديد ليكون مهرا لهذه المرأة. إذن هذا يدل على إباحته، فلو كان مكروها أو كان محرما لما قال له التمس ولو خاتما من حديد، بل دل ذلك على إباحته، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ليكون مهرا لتلكم المرأة. وكذلك استدلوا بحديث مشهور وهو حديث معيقيب، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتما من حديد ملوي عليه فضة، هكذا جاء أنه لبس خاتما من حديد ملوي عليه فضة كما في سنن أبي داود، وكذلك في سنن النسائي، وجوده بعض أهل العلم. قالوا إذن هذا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الحديد وإن كان قد لوي عليه الفضة. إذن هذه هي أدلة الشافعية الذين ذهبوا إلى القول بالجواز. أما الذين ذهبوا إلى القول بالكراهة استدلوا بالحديث المشهور عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وعليه خاتم من حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فقالوا: كان يلبس خاتما من حديد، ثم ذهب هذا الرجل وجاء وقد لبس خاتما من صفر، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ ثم ذهب هذا الرجل وجاء وقد لبس خاتما من ذهب، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارمي عنك حلية أهل الجنة. هكذا كما جاء في الحديث. وفي هذا الحديث استدل من استدل من المالكية والحنابلة على كراهة لبس الحديد. وهذا الحديث: ما لي أجد منك حلية أهل النار ثم حلية ثم قال ريح الأصنام ثم قال حلية أهل النار في الحديد وقال في الذهب أنه حلية أهل الجنة، هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي وعند النسائي، وهو من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه. لما رواه الترمذي في جامعه قال: هذا حديث غريب. ولما أخرجه كذلك النسائي في سننه قال: هذا حديث منكر. وهو من طريق أبي طيبة يرويه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة، وأبو طيبة فيه كلام، وقد ذكره العلماء بأنه يكتب حديثه، بل نص أبو حاتم أنه لا يحتج به. لكن جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا اتخذ خاتما من حديد بعد أن اتخذ خاتما من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حلية أهل النار، فألقاه الرجل. وهذا الحديث جاء أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن كما في مسند الإمام أحمد، وكذلك جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. إذن هذه أدلة من ذهب إلى الكراهة. قالوا: إن الحديث يكون بهذين الطريقين يكون حديثا حسنا، فاستدلوا به على الكراهة، وطائفة استدلت به على التحريم، لأن الذين ذهبوا إلى التحريم استدلوا بهذا الحديث كذلك، إلا أن مالكا وأحمد حملوه على الكراهة، أما أبو حنيفة فقد حمل ذلك على التحريم. قد يقول قائل: إذا كان هذا الحديث فيه دليل على التحريم فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لذلك الرجل: التمس ولو خاتما من حديد؟ فلماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم وهنا يبيح؟ قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، ما أراد حقيقة الحديد، إنما أراد قيمة الخاتم، يعني التمس ولو قيمة خاتم من حديد، لا بد من المهر، لا بد أن تأتي بالصداق لهذه المرأة ولو كان الصداق قيمة الخاتم من حديد، هذا هو المراد، لأن الرجل كان فقيرا لا يملك شيئا، بل لا يملك إلا إزاره، وكان يريد أن يعطي إزاره، فقال: كيف تعطيها إزارك وتبقى بغير إزار؟ ثم قال له: التمس ولو خاتما من حديد. وطائفة من أهل العلم قالوا: إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام المبالغة في التماس ما يزوجه به ولو حتى كان خاتم من حديد، ولم يرد حقيقة الخاتم. هكذا ذكر الشراح والعلماء رحمهم الله في تخريج هذا الحديث. إذن عندنا حديثان وظاهر هذين الحديثين أنهما يتعارضان، فحديث ظاهره أنه أباح خاتم الحديد وأذن به، وحديث آخر فيه أنه حلية أهل النار. فعلى هذا كيف يكون الجمع وما هو الصواب في هذه المسألة؟ لا شك أن القول بالكراهة هو الصواب. لماذا؟ لأنه هو الذي يمكن أن نجمع بين النصوص فنقول يكره خاتم الحديد. فعندما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلية أهل النار ثم أجاز لذلكم الرجل وقال له التمس ولو خاتما من حديد، دل ذلك على أن هذا مكروه فقط وليس محرما، فلعل القول بأنه مكروه هو الأقوى. كما أن الحديث الذي جاء في الصحيحين لا شك في صحته وقوته بخلاف الأحاديث التي جاءت فيها النهي، ففيها مقال وبعض أهل العلم يضعفها ولا يرى صحتها، لكن يقال القول بالكراهة هو القول الوسط في هذه المسألة، وهو قول مالك وقول أحمد رحم الله الجميع. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. انتقل بعد ذلك إلى ما يجوز من تحلية السيوف. السيوف التي كانت مع الصحابة أو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلونها بالفضة، يعني يجعلون فيها شيئا من الفضة. ولهذا جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سيف وقبيعة هذا السيف من فضة. وقد يقول قائل: ما معنى القبيعة وما هي قبيعة السيف؟ القبيعة المقصود بها مقبض السيف، وإذا قيل قبيعة فالمقصود بالقبيعة هو مقبض السيف يكون في أعلاه، أو ما يكون في أعلاه يقال له قبيعة فوق المقبض. فاستدل العلماء على جواز تحلية قبيعة السيف، ويقال لها أيضا التومة التي فوق المقبض، فلا بأس من تزيين وتحلية مثل ذلك. لماذا؟ لأنه من زينة الرجل فلا بأس. وكذلك ما يتعلق بالمناطق، والمناطق جمع منطقة، ومعنى المنطقة بلغة أهل اليمن هو ما يكون في العجز وفي الوسط. ولهذا أسماء قيل لها ذات النطاقين، لأنها رضي الله عنها شقت نطاقها ليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت واحدة لسفرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المنطقة هو ما يربطه أو يشده الإنسان وسطه، لأن المؤلف يقول وحلية المنطقة، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في صحيح البخاري جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كان له سيف محلى بفضة، وكذلك ابنه عروة بن الزبير، وإن كان عروة ليس صحابيا هو من التابعين، لكنه أيضا كان سيفه محلى بفضة. إذن هذه الأمور لا بأس للرجل أن يحليها بالفضة، القبيعة والمنطقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت قبيعة سيفه من فضة كما جاء عند النسائي وعند غيره. قال بعد ذلك رحمه الله: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. انتقل بعد ذلك إلى ما يجوز للنساء من الذهب والفضة. أجمع العلماء على جواز لبس الذهب والفضة للنساء، لكن هل يجوز لها أن تلبس ما شاءت مطلقا، أم أن هذا يكون مقيدا بلباس معين؟ أما لبس الذهب والفضة فهو لا شك باتفاق الفقهاء والعلماء، لكن ما هو الذي يباح للمرأة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يباح للمرأة التحلي بقليل من الذهب والفضة، أي بمعنى بما وردت به النصوص وبما ورد كذلك به العرف، فيباح لها أن تتحلى بالذهب والفضة ما لم يصل إلى حد الإسراف. فلو وصل إلى حد الإسراف وهذا يعرف بالعرف قالوا هذا حرام لا يجوز. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، يرى الإباحة لكن لا يجوز لها أن تصل بهذا اللباس من الذهب والفضة إلى حد الإسراف. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز لها أن تلبس الذهب والفضة كيف شاءت وبالقدر التي تشاء وبالقدر الذي تشاء، فإن الله قد أباح لها الذهب والفضة. قال الله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهذا دليل على أن التحلي بالذهب والفضة للنساء يجوز مطلقا، فتفعل كيف شاءت. إذن هما قولان مشهوران: القول بالإباحة مطلقا من غير تقييد، والقول الثاني وهو القول بأنها تلبس ما لم تصل إلى حد الإسراف. والمؤلف رحمه الله عندما ذكر إباحة الذهب والفضة للنساء أرجع ذلك أيضا للعادة والعرف. فإذا كانت عادة النساء أن يلبسن ما شئنا وأن يلبسن بغير تعيين ولا بغير تقييد، فلتلبس كما يلبس النساء، فهي عادة النساء وعرف النساء. والذين ذهبوا إلى الإباحة قالوا: لأن الله أباح لها مطلقا، فلا نقيد شيئا لم يقيده الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الذين ذهبوا إلى ما يتعلق بالإسراف وأنها لو وصلت إلى حد الإسراف فهو محرم، قالوا: لأن الله قد حرم الإسراف من كل شيء، فيجب أن لا تصل إلى حد الإسراف في ذلك. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بأثر جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فقد سئل جابر بن عبد الله الأنصاري عن لبس المرأة للحلي، سألوه قالوا له: هل فيها زكاة؟ فكان لا يرى أن في الذهب زكاة ولا في الفضة إذا كان ملبوسا، وقد مر معنا هذا في الدرس الذي مضى. لكن لما سئل قالوا له: إنها تلبس مقدار 1000 دينار. فقال: كثير. قال: كثير. قالوا: إذن هذا دليل على أن جابر بن عبد الله كان يرى أن هذا فيه من الإسراف، وبسبب كثرته يجب أن تخرج الزكاة. قالوا: إذن هذا دليل على أنه يحرم على المرأة أن تلبس فتصل إلى حد الإسراف، لأن جابرا رأى أن لباس 1000 دينار من الذهب يكون كثيرا. إذن على كل حال، ما هو الصواب في هذه المسألة؟ لا شك ولا ريب أن الصواب أن لبس الذهب ولبس الفضة يجوز للمرأة مطلقا بدون تقييد وبدون تحديد، لكن كما ذكر المؤلف بما جرت به العادة. لأن المرأة إذا لبست الذهب أو الفضة وخالفت العادة وظهرت أنها تلبس لباس شهرة فهذا لا يجوز. ففي هذه الحال يقال إنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة في لباسهم أن يلبسوا لباسا غريبا يخرج عن عادة الناس وعرف الناس، سيكون في ذلك فيه من الشهرة، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام لباس الشهرة. فهذا هو الصواب، وهو ما ذكره المؤلف، أن تلبس كيف شاءت لكن بما جرت بها العادة وبما جرى به العرف. ثم قال المؤلف: وحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره. وهذا شيء متفق عليه، لا يجوز للرجال أن يتشبهوا بالنساء، وكذلك لا يجوز للنساء أن يتشبهن بالرجال، وهذا حرام. فمثلا الذهب يحرم على الرجال، فلو لبس الرجال الذهب كان هذا فيه تشبه بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على الرجال. وكذلك في اللباس المعروف لباس النساء، لو لبس الرجل لباس المرأة أو العكس لبست المرأة لباس الرجل، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لا في لباسه ولا في حركاته ولا في هيئته. لا يجوز للمرأة أن تتشبه به، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في لباسها أو في كلامها أو في هيئتها. لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء، كما لعن المتشبهات من النساء بالرجال كما في صحيح البخاري. وكذلك لعن عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يلبس لباس المرأة، ولعن المرأة التي تلبس لبسة الرجل. كل ذلك صاحبه ملعون كما جاء في سنن أبي داود. إذن هو كبيرة من كبائر الذنوب لأن فيه لعنا، واللعن هو الطرد والخروج من رحمة الله. ثم انتقل إلى باب زكاة العروض. قال رحمه الله بعد ذلك: باب زكاة العروض. العروض هي جمع عرض، وأصل كلمة العرض هو إظهار الشيء والكشف عن الشيء. والعرض المقصود، وإذا قيل العرض فالعرض هو المتاع الدنيا، وهنا المقصود بعروض التجارة كل ما كان من المال غير النقدين، يعني غير الذهب والفضة التي هي الدنانير والدراهم، إنما المقصود ما يقابل الدراهم والدنانير من صنوف الأموال، المتاع، الحيوان، العقار، كل ما كان منقولا أو غير منقول، كل هذه يقال لها عرض وعروض. فلو تاجر الإنسان في هذا تجارة العروض فهذا هو المراد، كلما أعد كلما أعده للتجارة من أي نوع كانت من أنواع الأموال، إلا الدراهم والدنانير لا تدخل في ذلك، أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. هذه العروض، عروض التجارة، تجب فيها الزكاة، وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. فلو اتخذ الإنسان محلا أو دكانا أو بقالة وعرض التجارة فيها، أي نوع من أنواع العروض، باع الملابس أو باع الثياب أو باع السيارات أو باع الحيوانات أو باع العبيد، أي شيء من ذلك يبيعه ويعرضه للتجارة، أو باع الأراضي والعقار، هذا تجب فيه الزكاة إذا دار عليه الحول وبلغ النصاب. وممن نقل الاتفاق على ذلك كثير من أهل العلم، على رأسهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، وكذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع، والطحاوي أيضا في مختصر اختلاف العلماء، وكذلك البيهقي في سننه الكبرى، وأيضا ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد، والباجي كما في كتابه المنتقى، وكذلك نقل الاتفاق أبو بكر الشاشي رحمه الله كما في كتابه حلية العلماء، وأيضا ابن العربي من المالكية كما في كتابه عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، وأيضا من الأحناف الكاساني في كتابه بدائع الصنائع، وكذلك ممن نقل الإجماع ابن قدامة الحنبلي كما في كتابه المغني، ونقله أيضا المجد بن تيمية وهو جد شيخ الإسلام كما نقل عنه البهوتي رحمه الله الحنبلي في كشاف القناع. إذن هؤلاء كلهم نقلوا الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة، والأدلة على ذلك أيضا جاءت في السنة، وجاءت كذلك في آثار الصحابة، ووردت أيضا نصوص عامة في كتاب الله، ليست خاصة لكنها عامة تدل على الزكاة عموما. وهذه النصوص التي وردت في كتاب الله هي النصوص التي توجب إخراج الزكاة على الأموال. فمثلا سنقرأ ما ورد في ذلك، وهو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذه الآية في صحيحه، وبوب بابا على هذه الآية، باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فاستدل بها رحمه الله في صحيحه على وجوب صدقة التجارة التي هي زكاة العروض. كذلك البيهقي تابع الإمام البخاري فبوب في سننه الكبرى باب زكاة التجارة، ثم قال: قال الله تعالى جل ثناؤه: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وهكذا أيضا في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وفي قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. استدل بها العلماء على عروض التجارة، يعني ابن عبد البر رحمه الله ذكر هذا كما في كتابه الاستذكار. واستدلوا أيضا بعموم حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن قوله في أموالهم، افترض عليهم صدقة، هذه الصدقة في الأموال، ومعروف أن عروض التجارة مال. وأكدوا ذلك بما جاء في الحديث الصحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث أبي هريرة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ابن جميل منع الزكاة، وذكروا مع ابن جميل أيضا خالد بن الوليد والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في هذا فقال: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، لأنه بلغه أن ابن جميل منع الزكاة فقال هذا: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ثم ذكروا له خالدا فقال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. إذن ذكروا ثلاثة: العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا خالد بن الوليد، وذكروا ابن جميل. أما ابن جميل فقال: كان فقيرا فأغناه الله. لكن لما ذكر خالدا ماذا قال عن خالد؟ قال: فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال العلماء: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدروع والأعتاد وهي آلة الحرب؟ لأنهم طلبوا الزكاة من خالد في دروعه وأعتاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه جعلها في سبيل الله واحتبسها في سبيل الله، يعني لو كانت عروضا للتجارة لكان فيها الزكاة، لكن خالد لم يجعلها عروضا للتجارة وإنما احتبسها في سبيل الله، لهذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام. أما العباس فقال: هي علي. لماذا قال هي علي؟ لأنه عمه، لهذا قال لعمر: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني كأبيه. وقد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة سنتين، فتعجل العباس زكاته لمدة سنتين، لهذا قال: فهي علي ومثلها معها. إذن هذه النصوص تبين أن عروض التجارة فيها الزكاة. ويؤكد ذلك أيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من آثار عن عمر وعن عثمان، أنهم كانوا يطلبون من الناس الذين تولوا أمر الأيتام أن يتاجروا في الأموال ولا يتركوا مالهم حتى تأكله الصدقة. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن عثمان بأسانيد صحيحة عند أبي عبيد في كتاب الأموال، وعند الترمذي في جامعه، وعند الدارقطني والبغوي، وهي بأسانيد صحيحة عن الصحابة. كانوا يقولون: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه، فليتجر يعني يقوم بالتجارة ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فقد يقول قائل: أين وجه الشاهد من ذلك؟ في هذا الأثر أمر الخلفاء الراشدون عمر وعثمان، أمروا أولياء اليتامى بأن يتاجروا بأموالهم حتى لا تذهبها الزكاة. فهل يعقل أن الزكاة تجب في مال اليتيم وهو لا يثمر، يعني أن المال محفوظ فستأكله الزكاة وهو باق في بيته محفوظ، فإذا تاجر به وصار مال تجارة نقول لا زكاة فيه، وهو محفوظ في البيت نقول فيه الزكاة. فهل هذا يعقل؟ لا يعقل، لا يقال ذلك. الشريعة لم تأتي بالمتناقضات. فالصحابة الخلفاء عمر وعثمان يأمرون أولياء اليتامى: تاجروا بأموال اليتامى، لا تتركوها، لأنكم لو تركتموها هكذا كل سنة ستخرجون منها الزكاة، يذهب هذا المال أو أكثر هذا المال بالزكاة، لكن تاجروا بها حتى تنمو. فهل يعقل أن مال اليتيم وهو محفوظ في البيت نأخذ منه الزكاة، فإذا ذهب يتاجر به الولي يقال إذا صار عروض تجارة إذا لا زكاة فيه؟ هذا كلام غير صحيح، وهذا يدل على أن الشريعة لم تأتي بالمتناقضات. إذن المال إذا بلغ النصاب ودار عليه الحول يجب فيه الزكاة، كان محفوظا في البيت أو كان تجارة وعروض تجارة. وأكدوا ذلك بأثر صحيح صريح عن عمر رضي الله عنه أنه مر برجل فقال له: يا حماس أدي زكاة مالك. فهذا الرجل قال: ما لي مال إلا جعاب وأدم. قال له: قومها ثم أدي زكاتها. وحماس هو ابن عمرو الليثي، ليس من الصحابة، وإنما هو رجل مخضرم، يعني أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه، فهو قليل الحديث كذلك، لم يروي شيئا كثيرا من السنة. فهذا الرجل كان يتاجر في الأدم وهي الجلود، وكذلك يتاجر في الجعاب، والجعاب هي الكنانة التي تجعل فيها السهام. فقال له عمر: أدي زكاة هذا الشيء، أنت تتاجر فيه فأدي زكاته. فقال هذا الرجل: ما لي مال إلا هذا الذي أبيعه. قال: قومه ثم أدي زكاته. فينظر في قيمته، فإذا كان قد بلغ النصاب يؤدي الزكاة. وهذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي في كتابه الأم، وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، وكذلك أبو عبيد في كتابه الأموال، وأخرجه ابن أبي شيبة، كل هؤلاء أخرجوه، وهو أثر صحيح. لماذا أثر صحيح؟ لأنه جاء ما يقويه، فقد جاء من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري أنه كان على بيت المال زمن عمر، فيقول عبد الرحمن بن عبد القاري: فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال وغائبه، كما جاء عند أبي عبيد في كتابه الأموال، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة. إذن هذه النصوص يقوي بعضها بعضا، فتدل على وجوب إخراج الزكاة، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، كما عند الشافعي في الأم، وعند عبد الرزاق في مصنفه، وعند أبي عبيد في الأموال بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان يقول: ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. حتى قال بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره: إنما قاله ابن عمر ليس محض رأي لا يدرك بالرأي، بل هذا يدل على أنه له حكم الرفع، فهي سنة مسنونة. وفي الحقيقة جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث عند عبد الرزاق ما يدل على أن الأثر له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه في رواية عبد الرزاق قال: كان فيما كان من مال في رقيق أو دواب أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام. هكذا قال ابن عمر، وهذا ظاهره أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول كان فيما كان. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو إجماع، وقد نقلنا أن كثيرا من أهل العلم نقلوا الاتفاق. وقد يقول قائل: لماذا توسعنا في هذه المسألة؟ توسعنا لأن طائفة من أهل العلم ظنوا أن المسألة خلافية، بل وذهبوا إلى القول بأنه لا زكاة في عروض التجارة. وفي الحقيقة القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة قول شاذ، وخطأ ومخالف للإجماع، وقد حكم عليه بالشذوذ كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك الخطابي رحمه الله، والماوردي، والقاضي عياض، والبغوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية. كل هؤلاء ذكروا أن القول بعدم وجوب عروض التجارة قول شاذ، وقد نسب هذا القول لبعض الصحابة ولبعض التابعين، وكل هذا غير صحيح. لم يقل بذلك لا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، وقد بينا هذا في بحث مشهور ومنشور يتعلق بأنه لم يصح عن أحد من الصحابة ولا يصح عن أحد من التابعين أنهم قالوا بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، في بحث منشور أسميته إتحاف الأبرار بنقل إجماع العلماء على وجوب زكاة أموال التجار. ثم انتقل المؤلف إلى باب زكاة الفطر، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.